بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 37 من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 100، وهي قوله تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. أيها الإخوة، لا بد قبل تفسير هذه الآية من إعطاء فكرة سريعة عن منهج البحث في الإسلام. نحن في الإسلام عندنا قضايا حسية، أداة اليقين فيها الحواس الخمس، ترى بعينيك الحاجة، ترى الضوء متألقا، ترى المروحة تتحرك، تستمع إلى الصوت، تمسك بيدك الشيء. ولكن الأشياء الحسية ظهرت عينها وآثارها، أداة اليقين بها الحواس الخمس، ونحن وبقية المخلوقات سواء في هذا الحيز. هذه دائرة، الحسيات لها مكان، لكن المعقولات أساسها شيء غابت ذاته وبقيت آثاره. أداة اليقين بالمعقولات العقل، فأي شيء له أثر؟ العقل أداة اليقين به. الحيز الأول حيز المحسوسات، الحيز الثاني حيز المعقولات. في عنا شيء غابت عينه وغابت آثاره، لا يستطيع العقل إدراكه، بل أعقل عقلاء الأرض لا يستطيع أن يثبت وجوده. ما الذي يؤكد لنا وجوده؟ الخبر الصادق. فلذلك موضوع الملائكة والجن وما بعد الموت وأصل الخليقة والذي لا نراه بأعيننا والماضي السحيق والمستقبل البعيد والذات الإلهية وأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى، هناك موضوعات كثيرة، موضوعات إخبارية. لذلك أنا أنصح الدعاة إلى الله أن لا يتورطوا في طرح موضوعات إخبارية مع الذي لم يؤمن بالله أصلا. لو قلت له الجن وأنت مؤمن بوجود الجن يقول لك ما الدليل، لو قلت له الملائكة يقول لك ما الدليل، تقول له الصراط يوم القيامة يقول لك ما الدليل، تقول له الحوض الذي سنرده إن شاء الله يقول لك ما الدليل. فأنا أنصح الدعاة إلى الله أن يبتعدوا قدر ما يستطيعون عن قضايا إخبارية. أما نحن كمؤمنين، والله كل خلية في جسمنا وكل قطرة في دمنا تؤمن بإخبار الله لنا. أما غير المؤمن بالله لا يمكن أن يناقش القضايا الإخبارية. إذن أنت بطولتك الآن أي قضية في الدين أو أي مقولة في الدين يجب أن تضعها في موضعها، فإن كانت حسية فالحواس الخمس أداة الإيمان بها، وإن كانت عقلية فالعقل بمعنى أنها غابت ذاتها وبقيت آثارها. الأعرابي ببساطة ما بعدها بساطة قال: الأقدام تدل على المسير، الذي يمشي غاب عنا بقيت آثار أقدامه. الآن مركبة تمشي على طريق ترابي، تحكم أنها كبيرة أو صغيرة من حجم عجلاتها ومن آثار عجلاتها. الأقدام تدل على المسير، والماء يدل على الغدير، والبعرة تدل على البعير. أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدلان على الحكيم الخبير؟ إذن دائما وأبدا بين أن هناك قضية حسية، وهناك قضية عقلية، وهناك قضية إخبارية. لا تناقش إنسانا اهتز أصل الإيمان عنده بقضية إخبارية، تريحه وتستريح. الآن في عنا تسلسل، أنت حينما تستخدم عقلك ويجول جولة في الكون ويرى القوة ويرى الحكمة ويرى الجمال ويرى القدرة ويرى العلم ويرى الحلم، بعقلك يمكن أن تصل إلى الإيمان بالله واحداً وموجوداً وكاملاً. الآن ولأن في القرآن دليلاً فيه، بعقلك يمكن أن تستنبط أن هذا القرآن الكريم كلام الله. ثلاثة، وبعقلك يمكن أن تستنبط أن الذي جاء بهذا القرآن الكريم هو رسول الله. فأنت بعقلك وبالدليل العلمي، لأن ذات الله عز وجل غائبة عنا، لكن الكون كله يدل عليه. الكون كله مظهر لأسمائه، الكون كله تعبير عن صفاته وكمالاته. لذلك بعقلك تؤمن بالله، وبعقلك تؤمن بكتابه من خلال الإعجاز العلمي، وبعقلك تؤمن برسوله، وانتهى دور العقل وجاء دور النقل. أخواننا الكرام، مثل دقيق جدا، كيف يتكامل النقل مع العقل؟ دخلت لجامعة، الأبنية، قاعات التدريس والمخابر وسكن الطلاب والحدائق والنظام وإدارة المرور، هذا كله تراه بعينك وتستنبط أن هذه الجامعة وراء عقل مدبر، وراء مهندس كبير، وراء خبرات متراكمة، وراء. لكن مهما كنت ذكيا ومهما تأملت في الأبنية وفي البيوت وفي المخابر وفي قاعات المحاضرات، هل تستطيع أن تعرف من هو رئيس الجامعة؟ مستحيل. من هم عمداء الكليات؟ ما نظام النجاح والرسوب؟ ما شروط القبول؟ هذه أشياء لا بد لها من نظام داخلي للجامعة، من كتاب. فمليون موضوع يمكن أن تعرفها من خلال تفكرك في خلق السماوات والأرض، وفي مليون موضوع آخر لا يمكن أن تعرفها إلا من خلال الوحيين. لذلك الحقيقة الدقيقة أن كل شيء عجز عقلك عن إدراكه أخبرك الله به. يعني أنت عندك ميزان بمحلك التجاري، محلك التجاري بتبيع بضائع للاستعمال المنزلي، وبتحتاج لميزان حساس جدا، لكن من 5 غرامات ل 5 كيلو هذا أقصى شيء، وحبيت تزين سيارتك، هذا الميزان المستخدم في البقالية لا يمكن أن يستخدم لوزن سيارتك، ولأن هذا الميزان يعجز عن وزن سيارتك، الشركة الصانعة محترمة جدا كتبت لك على قطعة معدنية داخل المركبة وزن السيارة. فأنت في شيء تستنبطه بعقلك، وفي شيء يخبرك الله به. فالذي عجز عقلك عن إدراكه أخبرك الله به. هذا منهج البحث في الإسلام، تؤمن بالله بعقلك، وتؤمن بالنبي بعقلك، وتؤمن بالكتاب بعقلك، ويتوقف العقل ويأتي دور النقل. يخبرك الله لماذا خلقك، يخبرك الله عن حقيقة الحياة الدنيا، ماذا أعد لك في الآخرة، يخبرك الله عن المنهج الذي ينبغي أن تتبعه كي تسلم وتسعد. ففي جزء بالدين تفكر، في جزء إخبار، تفكر وإخبار. تفكر وتلقي، تأمل وتلقي. الآن الموضوع إخباري محض، موضوع الدرس اليوم إخباري محض. الله عز وجل علمنا حينما أقسم قال: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. معنى ذلك هناك شيء لا نبصره وهو موجود، وعند علماء العقيدة وعند الفلاسفة أيضا عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. هل في جو الجامع بس إذاعي؟ فيه. هل ترونه؟ لا. الدليل: ائت بمذياع وحرك المؤشر، استمع إلى قرآن كريم أو إلى نشرة أخبار، معنى في بث. والدليل أن المذياع إن دخلت في نفق يتوقف عن الصوت، لأن النفق حاجز منع وصول الإشارة إلى المذياع. إذا عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. يوم كانت الأمراض تأتي من غير سبب ظاهر، ثم اكتشف وجود كائنات دقيقة جدا لا تراها العين، سميت بالجراثيم لأنها أصل المرض. فالآية الكريمة: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. أحيانا في لفتات لطيفة بالقرآن: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. من كان يظن قبل 100 عام أنه في بترول، في ألماس، في مناجم ذهب؟ الآن الصراع بالأرض كله على ما تحت الثرى لا على ما فوق الثرى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. هذه إشارات قرآنية، لكن يقاس على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أدعيته يقول: اللهم إني أعوذ بك مما أهتم له ومما لا أهتم له. قد يكون الذي لا تهتم له مدمرا، يعني واحد بأعلى درجة من شبابه الأربعين، وهبه الله شكلا وسيما يفوق حد الخيال، ومال لا يحصى، ومركبات ومطاعم ومعامل، يعني شيء لا يصدق. دخل إلى الحمام وجد القاطع قد تعطل، جاء بمن يصلح له هذا القاطع. قال له: هذا المكان قريب، قد يأتيه رذاذ فيفسده، سأرفعه. قال له: ارفعه. فلما رفعه صار يحتاج إلى كرسي كي يصل إليه، فمرة احتاج إلى أن يحركه، طلب كرسي، انزاح الكرسي دخل في مقعده، دخل المستشفى 20 يوم كان مسلمه. هو الإنسان بيهتم لأمراض كثيرة جدا، بيهتم لمصائب كبيرة ومما لا أهتم له. فالإنسان يستعيذ بالله مما يهتم له ومما لا يهتم له، وقد يدمر الإنسان على أتفه سبب، وقد ينصر الله دينه العظيم بخيوط العنكبوت. رسالة أمي: لو أنهم دخلوا إلى الغار لقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ألهم الله عنكبوتا نسج على مدخل الغار عشا. فالله عز وجل من عظمته قد يدمر أكبر قوة مباشرة، ما في حاجة، لا بد جيوش ولا طائرات ولا قصف ولا حاملات طائرات ولا قنابل عقودية ولا رصد جوي ولا ولا. إعصار 100 مليار إلى أن أصبحت دولة متخلفة كبنغلاديش، فقر ومرض ومساعدات، وأضعف الدول أرسلت مساعدة 25,000 دولار. هذه صفعة وليست مساعدة. الله كبير. والله أيها الإخوة أقول كبير، لا أرتوي من هذه الكلمة، كبير. بدمر أكبر أمة وأقوى أمة على أسفل السبب. من كان يظن أن هذا المعسكر الشرقي الذي يملك من القنابل الذرية ما بإمكانه أن يدمر 5 قارات 5 مرات، تدمير كامل، تداعى من الداخل، تقوض من الداخل. وكما دمر هذا العملاق الشرقي، نسأل الله أن يأتي دور الغربي. نعم. لذلك الله عز وجل يقول: وجعلوا لله شركاء الجن. أحيانا في مفارقات حادة بخلق الله عز وجل، الفيروس الآن في كائنات أقل من الفيروس، جنون البقر سببوا كائن أصغر من الفيروس، وفي الحوت الأزرق اللي وزنه 150 طن، وزن لحمه 50 طن، وزن عظمه 50 طن، وزن دهنه 50 طن، ويستخرج منه 90 برميل زيت، ويقف الإنسان في فمه، وجبته بين الوجبتين 4 طن، يرضع وليده 300 كيلو كل ربعة، 3/4 طن حليب بده. في نعمة بدك شكلين حليب بس. طن. بيقابله فيروس لا يرى بالعين، الذرة لا ترى بالعين، بيقابلها المجرة، نجم قلب العقرب يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما. ذلكم الله رب العالمين، يعني بيهلك أقوى قوى الأرض على أتفه الأسباب. هلأ في حمى الطيور، قال ممكن أن تميت 7 ملايين بقارة واحدة. زعر، قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. يمكن أن تميت 7 ملايين بالعدوى حمى الطيور. يعني الإنسان مهما تفوق هو قزم عند الله، لكن الأحمق هو الذي يتألى. والكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني منهما شيئا أذقته عذابي ولا أبالي. أقول لكم من هو الأحمق الذي يقول أنا؟ من أنت؟ أنت لا شيء. قل الله. أخواننا الكرام، لا أفتأ أذكر هذا الدرس، إن قلت الله تولاك الله، وإن قلت أنا تخلى الله عنك. جرب، قل هذه خبرتي، هي معلوماتي، أنا ابن فلان، أنا دخلي جيد جدا، لو ارتفع البنزين بغطي، قد يذهب الدخل كله. والله يا أخوان، قصة لا أنساها، لشخص أعرفه معرفة يقينية، بيت عندهم فتاة مناسبة للزواج، خطبت، خطبها مهندس محترم صاحب دين مقيم بالخليج، وإذ تخطب مرة ثانية من قبل إنسان غني، فالأم خططت لإلغاء الخطة الأولى، فأمرت ابنتها أن تقطع الاتصال الهاتفي وأن لا ترد على الرسائل. وبعد إذن أبلغوا الخاطب وقد عقد العقد أنه ما لنا مصلحة. فطبعا خطب هذا الثاني الغني ثم طلقها، فخطبت وتزوجت ثم طلقت مرة ثالثة، والآن عانس. يعني أيام الإنسان مهما بدا ذكي الله بيدمره. إنسان إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الآية الكريمة: وجعلوا لله شركاء الجن. كلمة شركاء يعني آلهة، الله عز وجل إله والجن آلهة. قد يتبادر للذهن أنهم عدوا الجن آلهة، كلمة شركاء وكلمة يعبدون الجن أي يطيعون الجن. الحقيقة هي العبادة خالص الطاعة، طاعة خالصة، محض طاعة ومحض محبة ومحض استسلام ومحض رضا. إنك إن عبدت الله ينبغي أن تطيعه، وينبغي أن تحبه، وينبغي أن تتوكل عليه، وينبغي أن ترجو ما عنده، وينبغي أن تخاف منه وحده، أي العبادة. والعوام يستخدمون هذا المعنى، يقول لك: تزوج امرأة تعبده من دون الله، يعني تطيعه. فإذا واحد أشرك بالله وعبد غير الله لا يعني هذا أنه يسمي هذا الذي يعبده إلها، لكن لمجرد أن تطيعه فقد عبدته. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أخواننا الكرام، بالمناسبة ما بيليق بالإنسان بل يزري به أن يكون لغير الله. تكفي هذه الكلمة، لا يليق بك ويزري بك أن تكون لغير الله، أنت لله. لذلك كن محسوبا على الله ولا تكن محسوبا على جهة أرضية. والذي يحسب على جهة أرضية قيمته من قيمة هذه الجهة، فإن سقطت سقط معها. بالمناسبة الدعوة إلى الله أكبر من أن تكون محسوبة على جهة أرضية، أنت لله فلا تدعو مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وجعلوا لله شركاء الجن. الجنة في معنى الخفاء، والجن في معنى الخفاء، والترس المجن في معنى الخفاء. كل شيء يخفي شيء فهو من مادة جننة، الأصل ثلاثي. نعم. وخلقهم. الشيء العجيب، إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد. يعني أنت إذا كان دعيت إنسان وتكلفت، هيأت له طعاما نفيسا وضيافة حارة ومقعدا وسيرا وابتسامة مشرقة، بعد ما أكل المقبلات والعصير والطعام النفيس والحلويات والفواكه، توجه إلى خادم بالبيت قال له ممنون جدا للدعوة، كم يكون موقف هذا الضيف حقير؟ كل هذا الإكرام من صاحب البيت، والطعام طعامه، والإكرام إكرامه، والكلفة دفعها هو. ثم يتوجه هذا الضيف إلى خادم البيت ويمحضه كل امتنانه، هذا الذي يحدث للناس. تلاقي ينسى الله، إن جاءه خير من إنسان ينسى الله عز وجل، إن سمح الله لطبيب أن يشفي ابنه ينسى الله، لأن الطبيب ما في منه. ففي شرك واضح جدا. أخواننا الكرام، الآية مخيفة، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الشرك الخفي، أن ترى مع الله أحدا. نحن بحالة شرك خفي كبيرة جدا. يعني كثير في ناس إذا كان ابتسم هذا وحيد القرن بيرتاح، إذا ابتسم، وإذا هدد بيقلق، حصار اقتصادي بكرة بيغلى كل شيء. هناك خوف من غير الله. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. أخواننا الكرام، كلمة أقولها لكم بصراحة، لا يمكن أن يأمرك أن تعبده وأسلمك إلى غيره، ما تزبط. لا يمكن أن يأمرك أن تعبده وقد أسلمك إلى غيره. إليه يرجع الأمر كله فاعبده. متى أمرك أن تعبده؟ بعد أن طمأنك. إليه يرجع الأمر كله فاعبده. وحينما تعتقد أن مع الله جهة تنفع وتضر فهذا نوع من الشرك. طبعا في أقوياء على الشبكية، في أقوياء، أما على الإدراك العميق ما في إلا الله عز وجل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. والله مرة هيك بمحافظة آية تقريبا من أضخم قياس قرأته بحياتي، يد الله فوق أيديهم. هي القصة كلياتها وحوش كاسرة مخيفة متوحشة، لكنها مربوطة بأزمة محكمة بيد جهة قوية وعليمة ورحيمة وحكيمة. الزمام إن أرخي وصل الوحش إلي فأكلني، وإن شد الزمام أبعده عني. أنا علاقتي مع من؟ مع الوحش أم مع الذي يمسك بالوحش؟ هذه القصة كلها. والله وحوش مخيفة، والله يقول الله عز وجل: ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ونية الكافر شر من عمله. والله يتمنى أعداء الله ألا نأكل وألا نشرب، يتمنوننا خداما لبضاعتهم. هذه حقيقة. لكن وقت الله خلقك ما أسلمك لغيره حتى يطمنك. إله يقول: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له الخلق والأمر. في شركة تبيع طائرة، باعتها بعد أن باعتها أمر الطائرة المقاتلة لا للشركة الصانعة بل للشركة التي اشترتها، قد تأمرها أن تقصف أو لا تقصف. مع الله عز وجل أمر خلاف ذلك. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. يعني في أحيانا أساليب يرتكبها أعداء الله كبيرة جدا، كما سمعتم بسجن أبو غريب. في كلاب لا تطعم لأسبوعين، فإذا وضعت في مكان مع إنسان تأكله عن آخره. في إنسان تقي، الكلب لم يفعل شيئا. درس لا ينسى، العادة يجب أن يأكله بكامله، ألجمه الله عز وجل. الأمر بيد الله عز وجل. ما دمت تعتقد أن الله بيده كل شيء فهذا هو التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. لا يمكن أن يأمرك أن تعبده وقد أسلمك إلى غيره، لا يمكن أن يأمرك أن تعبده ورزقك بيد غيره. بيده صحتك ورزقك وأجهزتك وأعضاؤك وأوعيتك وكل شيء، ومن فوقك ومن تحتك ومن حولك، أولادك زوجتك. ماذا قال بعض العارفين بالله؟ قال: أنا أعرف مقامي عند ربي من أخلاق زوجتي. وأحيانا يجب أن تعرف الزوجة مقامها عند ربها من أخلاق زوجها. قد تشتكي من زوجة القاسي يضربها، هي لا تطيع الله عز وجل. المؤمن له هيبة. وجعلوا لله شركاء الجن. لا، أنا ألقيت أعتقد بهالمسجد حوالي 20 درس عن الجن. هناك من يعبد الجن من دون الله، وفي خرافات وفي أباطيل وفي أكاذيب وفي دجل وفي ترهات وفي ابتزاز لأموال الناس وفي انتهاك لأعراض باسم الجن. الله عز وجل قال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وقال: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. يجب أن تؤمن أن أمرك بيد الله وأنت حر، ولا أحد يمكن أن ينال منك إلا أن يشاء الله. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، يعني خلق الذي يعبد الجن وخلق الجن، خلقهم جمع، خلق من يعبد الجن وخلق الجن. وخرقوا له بنين وبنات. شوف الخرق يعني سطح أملس جميل مستوي جميل خرق. التوحيد مريح، التوحيد يعطي أمن، التوحيد يعطي طمأنينة، التوحيد يعطي ثقة بالإنسان. فأجوا هؤلاء وخرقوا هذا التوحيد بادعائهم أن الجن يفعلون ما يشاءون. فلذلك كتابات وخزعبلات، ويجب أن تقدم الخروف الفلاني لونه أسود، وابتزاز لأموال لا ينتهي. أخواننا الكرام، كيف إذا كان في جدار يعني مطوي وجديد خرقته. التوحيد خرق بادعائهم أن الجن شركاء لله عز وجل، هذا هو الخرق. وخلقهم وخرقوا له بنينا، وقالت اليهود العزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، فأهل الكتاب ادعوا أن لله ولدا، والعرب قالوا إن لله بنات، والآية اتخذ من الملائكة إناثا، وبعض العرب قالوا أن هناك علاقة نسبية بين الله وبين الجن، كل ادعاء. والعوام لأن يرتكبوا الكبائر أهون من أن يقولوا على الله ما لا يعلمون. الله عز وجل ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له، يعني اختلقوا. فكأن التوحيد جسم سليم خرق بالشرك. أنت أيام تنسجم مع نفسك، الأمر بيد الله، والله هو المسيطر، هو الحاكم، هو القوي، هو المدبر، هو الرازق. يجي إنسان بيقول لك لا، فلان صرفك عن خالق السماوات والأرض إلى شخص، قد يكون لئيم، قد يكون قاسي، قد يكون جاهل، قد يكون قاصر النظر. فالشرك يعذب. قال تعالى فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. أحد أكبر أسباب العذاب أن تدعو مع الله إلها آخر. وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. لذلك ليس كمثله شيء، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. يعني الإنسان بحاجة إلى ولد يعينه إذا تقدمت به السن، والمرأة بحاجة إلى بنت تعينها إذا تقدمت بها السن، لكن الإله هو كالبشر ليس كمثله شيء. فكيف تتصور له أولاد أو له أبناء وبنات وأن هناك علاقة نسبية مع الجن؟ بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. طبعا هذه الآيات تنفي أن يكون لله صاحبة أو ولد أو شريك أو نسب. وفي درس آخر إن شاء الله نتابع هذه الآيات، والحمد لله رب العالمين.